بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرى في بعض البلدان الإسلامية وإن لم تكن إسلامية بالمعنى التام. ما هذا السؤال؟ لا تسأل هذا السؤال، لا تقول إسلامية بالمعنى التام ولا بالمعنى النقص، هذا الأمر ليس لك. في بعض البلاد الإسلامية وانتهى، هذا بحث له أهله. أن رجال الشرطة وغيرهم من يشتغلون في الحكومة يصدون عن سبيل الله، فالرجل إذا أعفى اللحية مثلا يستدعى إلى مركز الشرطة ويلزمونه بما يسمونه التزام بالالتزام، يعني يعمل مثلا هذا الالتزام لكي يحرقها. نعم. فما نقول فيها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه أيضا ظاهرة أخرى من ظواهر الصد عن سبيل الله التي ابتلي بها الكثير من الإخوة والأخوات في كثير من أقطار العالم العربي الإسلامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبق لنا أيها الإخوة أننا قلنا أن صفة الصد عن سبيل الله قرنت في كتاب الله بأي شيء؟ بالكفر. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وهم بالآخرة كافرون. وقال تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وهم بالآخرة هم كافرون. فلا تكاد تجد آية يذكر فيها الصد عن سبيل الله إلا مقرونا بالكفر بالله والعياذ بالله، لأن هذا هو الأصل، على أنه ليس كل الكفار يصدون عن سبيل الله. بعض الكفار لا يصدون الناس عن سبيل الله، إنما هم يقتصرون على كفرهم وتكذيبهم فقط. ولذلك يتفاوت عذابهم في الآخرة، فأشد الكفار عذابا يوم القيامة هم الصادون عن سبيل الله، وسواهم هناك من لا يصد عن سبيل الله. ولذلك أيضا تعاملنا، لأن الصد عن سبيل الله تختلف به الأحكام في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا مثلا نهينا عن التودد وموادة الذين يحادون الله ورسوله حتى ولو كانوا من الأقربين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. ولكن مع ذلك قال جل وعلا في آية أخرى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالكفار يختلفون في الدنيا والآخرة، وإن كان الكفر ملة واحدة ولكن ولكن الأحكام معهم تختلف باختلاف حالهم. ففرق بين الكافر المحارب أو الصاد عن سبيل الله، أي الصاد لعباد الله عن سبيل الله، وبين الكافر المسالم أو المعاهد أو الذمي، فبينهم فرق كبير. وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة، ولكن أود أن أشير إلى مسألة خطيرة قد يقع فيها الكثير ممن يقولون إنهم مسلمون. نعم، وإن كنت لا أقول ذلك لتكفيرهم، ولكنهم لا شك أنهم على خطر، لأنهم يعينون على الإثم والعدوان، ويعينون الظالمين على ظلمهم، ومن أعان الظالم على ظلمه باء بإثم هذا الظالم أيضا، فهو في الإثم سواء. يعترضون للناس في الطرقات فيصدون عن سبيل الله كحال قوم شعيب حينما دعاهم وقال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني بكل طريق تعترضون الناس بوابات، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى. نحن لا نقول إن المسلمين ليسوا محتاجين إلى شرطة أو إلى أي فرقة من هذه الفرق، لأنه بفضل الله ثم بوجودهم تنضبط الأمور لا شك، ولا تصير الأمور فوضى، يصير الناس يعدوا بعضهم على بعض فيسفكون دماءهم ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل. نحن نحتاج إلى مثل هؤلاء، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن بعض النفوس مريضة لا تؤثر فيها المواعظ، كثير من القلوب قاسية، تخطب تدرس ما ينفع شيء، العصا تنفعه تزره بالعصا، يسمع خطبة فلا يبكي مهما كان فيها من بلاغة وموعظة وتأثير. نعم تحرم مثلا عليه شيئا أو تمنعه من محرم، لكنه لو رأى شرطيا قد أمسك بالعصا على بعد كيلو خلاص يرجف فؤاده. هؤلاء نحتاج إلى إيش؟ أن نربيهم بالعصا. إذن فوجود هؤلاء الأعوان بيننا ينبغي أن نتعاون، يعني لا يجوز لنا أن نتخذ هؤلاء أعداء لنا، لأنهم إخواننا ومن بني جلدتنا، منهم الأخ ومنهم ابن العم ومنهم القريب ومنهم البعيد، يعني ما نزلوا لنا من المريخ، هم من أبناء جلدتنا ومن أبناء ملتنا وأبناء بلدنا ووطننا، فكيف نتخذهم أعداء أو نقول إن هؤلاء طواغيت كما قال بعض الجهلة، أو ذهب بعض الجهلة من أهل التكفير ليقول كل من ارتدى هذه البدلة فهو كافر، حلال الدم. مش حلال الدم، سبحان الله، أنتم تجعلون دماء البشر أرخص من دماء الدجاج، وش دجاجة هو حلال الدم؟ هذا أمر عظيم. إن المجتمعات الإسلامية لا تصلح إلا برجلين، رجل ما يسمونه هم برجل الدين، أي رجل العلم عندنا والدعوة، ورجل السلطان، برجل العلم ورجل السلطان تصلح المجتمعات، فعلم وحده لا يكفي. ولذلك لما انتشرت أو كثرت الأمصار وكثرت الفتوحات على عهد عمر رضي الله عنه اتخذهم، وأول من اتخذ الشرطة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان له عمال، العمال هم الشرطة بالمصطلح الحديث العصري، نحن نحتاجهم، نحتاج إلى شرطة المرور وإلى الحرس الوطني وإلى شرطة الملاحة البحرية وكل هذه الفرق وفرقات التدخل ومقاومة المجرمين لا شك. وهؤلاء لا شك أنهم لو نووا بعملهم هذا خدمة البلاد وحراسة العباد من إخوانهم لنالوا الأجر العظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أين حمزة؟ أخرجه. لو أن ماذا قلت؟ أن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا الشرطي أو العون الذي بات يعني وقف على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس المحرقة أو في الجو البارد القارس، لو نوى بعمله هذا أن يخدم المسلمين وأن يقوم على سلامتهم لا شك أنه على أجر عظيم. وليس صحيحا أن هذا العمل يجلب له دعاء الشر كما هو رائج عند العامة، لأننا نحتاج إلى هؤلاء، والمسلمون بعضهم يكمل بعضا، لا نقول كل الناس يصيرون أئمة ودعاة وعلماء وطلبة، نحتاج إلى الشرطي ونحتاج إلى المفتش ونحتاج إلى العسكري لا بد، لأن هؤلاء يمثلون شوكة المسلمين وقوتهم حتى يحرسوا لنا الحدود ويسهروا على سلامة السائقين نعم والمسافرين لا بد. فنرجو أن يوفقهم الله تعالى لإخلاص النية أولا. ثانيا ألا يغتروا بهذا الزي وهذه البدلة، لأن هذه البدلة كثير منهم اتخذها ليدخل الرعب في قلوب العباد، فارى نفسه أنه الآن نعم هو السلطان، لا تدخل الطعام على الطعام ولا العلم على العلم، فإن إدخال الطعام على الطعام يصاب الإنسان فيه بالحمية. لا، هذه قلة أدب، هذا عملك المستقل. قلنا بعض هؤلاء هداهم الله يرتدون هذا الزي فتغرهم أنفسهم وتغرهم وظيفتهم، فينسون أنهم عبيد لله، ينسون هذا فيدفعهم هذا اللبس أو هذا الزي إلى التسلط على عباد الله، لأنهم يعلمون أن الناس يخافون منهم، نعم فيرهبون الناس ويخوفونهم فيعتذرونهم في الطرقات ويعاقبونهم لأدنى شيء، نعم بهذه الغرامات المالية، فتجدونهم يبحثون للناس عن المخالفات. هي لو في مخالفة أقول حتى تعلموا أن الإسلام دين العدل، لو أن أحد هؤلاء الأعوان أمسك برجل قد خالف القانون في قانون المرور، خالف سواء كان في نسبة السرعة أو في الأوراق أو ما أشبه ذلك، ثم عفى عنه ظنا منه أنه قد أحسن إليه، فقد خان هذا العون الأمانة التي ائتمنه الله عليها. صحيح؟ نعم، لأن الواجب ألا يترك هؤلاء المخالفين يقودون هذه السيارات وهم يخالفون ما وضع من القوانين. فإن قلت إنها قوانين وضعية نقول ولكنها في خدمة البشرية، وقد سبق لنا الكلام عن هذه القوانين المرورية أنه ينبغي احترامها لأنها تخدم مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة وهو الحفاظ على النفس، والوسائل لها أحكام المقاصد كما هو مقرر. فبعض هؤلاء يتسلط على الناس فيستضعفهم ويظلمهم ويأكل أموالهم بالباطل، يجبر بعض الناس على أن يدفع مالا يعني هو في حق الدافع كما سبق جائز لأنه دفع للضرر، وفي حق الآكل سحت وحرام، فيخيره بين أن يطلق سبيله أو أن يدفع. وما أكثر هؤلاء، أنا لا أقول كلهم، وهؤلاء لا شك أنهم خونة، خانوا الله ورسوله والذين آمنوا وخانوا الأمانة، وهؤلاء كلاب النار، وهؤلاء يوم أن يقدموا على النبي عليه الصلاة أولا هؤلاء أنا أبشرهم بالذي يسوءهم إن استمروا في فعلهم هذا، فليوقنوا أنه سيختم لهم بسوء على فراش الموت. لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن من أعظم أسباب سوء الخاتمة التي تصيب الإنسان على فراش موته إيذاؤه للمسلمين، بل إيذاؤه للناس، وهذا علم من مفهوم المخالفة فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يختم له بخير فليأتي إلى الناس كما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يختم له بخير، من أحب أن يختم له بخير. فدل ذلك على أن من أسباب حسن الختام ماذا؟ حسن المعاملة والإحسان للخلق. ومن أسباب سوء الختام ماذا؟ إيذاء الناس وخاصة المسلمين منهم. وهؤلاء قطاع طرق، قطاع طرق، بل هم شر من قطاع الطرق لأنهم قطاع طرق بالزي الرسمي. وليس صحيحا أن من فوقهم يأمرهم بذلك، بل كل له قانون، كل له قانون، كل واحد يفصل على هواه، فيجبر بعض هؤلاء الناس على ترك أوامر الله، مثلا إما على حلق لحية اللحية أو على ترك الواجب كالحجاب وما أشبه ذلك، ويعتذرون بعذر أقبح من ذنب فيقولون ما أنا إلا عبد مأمور، أنت عبد لله لست عبدا لمن فوقك من ممن هو فوقك وفوق رتبتك، أنت عبد لله عز وجل، فما أمرك به من فوقك إن كان موافقا لدينك فافعله، بل إن لم يأتي نص في الدين ولا يخالف هذا الشيء المأمور به الدين فالواجب عليك أن تنفذه، لأنك مأمور بأن تنفذ الأوامر، لأن هذا داخل في عموم أداء الأمانة. نعم، أما إذا كان هذا الأمر الذي أصدر لك حتى تنفذه يخالف أمر الله عز وجل ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تلزم عباد الله به، لا يجوز أبدا. فإن قلت إني مكره أو خبزة أولادي، نقول ليست خبزة، هذه نار، نار تأكلها في الدنيا قبل الآخرة وتطعمها أهلها، وما عليك إلا أن تستقيم أو أن ماذا؟ أو أن تماري وأن تداري وأن تحاول ألا تنفذ مثل هذه الأمور، وليس ذلك من الخيانة للوظيفة بل من تمام الأمانة. وأنا أقول فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، لأن ليس كلهم لهم حقد على الدين. وهنا نقطة، بعض هؤلاء تسمع منه ما يسوءك ويحزنك ثم تسمع منه تهكما، وإن كان لا يجوز أنا لا أبرر موقفهم، فيظن السامع أن هذا قد كفر بمجرد قوله، وهو ربما يكون هذا القائل قد قال ذلك استفزازا لمن أمامه، وإلا في قرارة نفسه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفهم أصله. كثير منهم أغلبهم جهلة، لا شك أغلبهم جهلة ولا متعلمين، كيف قلت؟ كيف؟ لا لا ما يعرفونها، أنا أؤكد. ها؟ لا يعرفون، أنا أؤكد لك أن بعض هؤلاء لا يعرف أن الحجاب واجب، ما يعرف، أين درس هذا؟ يعني ما يعرف أن من أنكره أو قال بخلافه يكفر، ما يعرف هذه الأمور. ها؟ نقول بحسب الحال، ولا يجوز أن نعمم فتوى على جميع الناس وعلى جميع البلدان، الفتوى لا تعمم على جميع البلاد ولا ينبغي تعميمها على جميع الناس، بل هي تتغير بتغير العوامل، اختلاف الزمان والمكان، بل باختلاف الناس أيضا، حتى اختلاف الناس له دور، وإن شئتم ارجعوا إلى إعلام الموقعين عن رب العالمين كما ذكر ابن القيم. فهمتم؟ الفتوى تختلف اختلاف العوامل. إذن هذه فتنة لا شك، لأنها خوفت الناس ودفعت الناس إلى ترك أمر الله. أنت إذا أوقفت رجلا ملتحن وقلت له انزع عنك هذا الوسخ، هذه كلمة عظيمة، هذا ليس بوسخ. الشعور في السنة ثلاث أقسام، قسم أمرنا بحلقه، وقسم أمرنا بإعفائه، وقسم مسكوت عنه، بل وقسم رابع قسم أمرنا بقصه. كم صارت؟ أربعة قسم. أما الأول الذي أمرنا بحلقه كشعر العانة، وهي ما بين السرة والفرج، لأن هذا من سنن الفطرة، ويتبعه أيضا نتف الأبطين. والقسم الذي أمرنا بقصه هو شعر الشارب، والقسم الذي أمرنا بإعفائه وتركه كشعر اللحية، شعر اللحية وشعر الحاجبين، ما لم يضر الإنسان حتى ولو كانت امرأة، فإذا تضررت بهذه بشعر الحاجب مثل أن يكون لا تكون لا تستطيع أن ترى بسبب كثافته فلها أن تنقص منه. أما إذا فعلت ذلك للزينة فإنها ملعونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. نعم. والقسم المسكوت عنه بقية شعر البدن كشعر الصدر وما يخرج على الفخذين والرجلين والذراعين. نعم، هذا كله مسكوت عنه، على أن بعض الفقهاء من أصحابنا من أصحاب الإمام أحمد منهم من كره أخذه، ومنهم من ذهب إلى التحريم أصلا، منهم من ذهب إلى التحريم حتى للنساء، ولكن الصحيح أنه ما دام أنه مسكوت عنه فإنه معفي عنه. لكن يبقى الكلام في الرجل، نقول الرجل أولى أن يكون له شعر. نعم، أي يعني لا أفهم من كلامي أنه يجوز للرجل أن يذهب ليحلق فخذيه. نعم، والعياذ بالله. طيب، إذن هذه فتنة ينبغي أن نواجهها بالحكمة والموعظة الحسنة. فلو قدر مثلا أيها الشاب الملتزم وأيتها المرأة الملتزمة أنك أوقفت أمام رجل من هؤلاء الرجال وسئلت أو نقشت، لا داعي لأن تغضب، لأن هذا الغضب سيثير غضبه وسوف يتسلط عليك أكثر وأكثر. نعم، فما عليك إلا إيش؟ أن تستعمل الحكمة والموعظة الحسنة. نعم، يعني إن قال احلقها قل إن شاء الله يجوز. ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إن شاء الله. تعليقا أم تحقيقا؟ تعليق. هذبها، تحفنها، ها إن شاء الله. أما إذا قال احلق اللحية، أعوذ بالله، أنت عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عدو، تعال تعال هنا أدخلوا، فلا بد من إيش؟ من الحكمة والموعظة الحسنة، وعلينا بالصبر، علينا بالصبر. نعم، والله إذا أكره الإنسان، أكره الإنسان وهدد بحبس كما قلت، بحبس أو أخذ مال أو يعني إخراج من وظيفة، فإن هذا كله له حكم الإكراه، وإثمه على من أكرهه على هذه المعصية. أما إذا لم يكره، يعني مجرد سؤال وجواب وأخذ ورد، نعم، فليجعلها على سبيل الدردشة ويصبر، يصبر ويتحمل، يتحمل. نعم. شيخ، نلاحظ في بعض مساجدنا وإن لم نقل أغلب. ابقى في الموضوع، بارك الله فيك، ابقى في ما هي فتاوى عامة، نحن نتكلم عن فتنة الصد عن سبيل الله. نعم، نلاحظ في بعض مساجدنا وإن لم نقل أغلبها أعمالا تطرأ من بعض مسؤوليها مما يسمونها بقوانين داخلية، بزعمهم أنها تخدم مصلحة المساجد، كغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة أو إطفاء النور، فهل هذا يدخل في الصد عن سبيل الله؟ وما نصيحتكم؟ جزاكم الله خير. أحسنت، هذا سؤال وجيه. نعم، هذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا من أظلم من هذا الرجل الذي يمنع أن يذكر اسم الله تعالى في هذا المسجد وأن يذكر الله فيه؟ فلا يجوز لأي كان أن يلزم الناس بالخروج من المسجد إلا في بعض الحالات، في بعض الحالات، فإن المسجد له أوقات يغلق فيها ولا حرج، وهذا متواتر وموجود حتى في عهد السلف. جاء وقت أجبر ولاة الأمور بل بإفتاء من العلماء بإغلاق المساجد في الساعات المتأخرة من الليل، إما خشية أن تسرق أو أن ينتهب بعض ما فيها، نعم، أو خشية عليها مثلا من الكلاب أو من أن يأوي إليها مجرم، وهذا لا حرج فيه. أما إذا كان الوقت بين صلاتين كبين صلاة العشاء والمغرب أو صلاة الظهر والعصر إن كان الوقت قصيرا نعم فلا ينبغي. ونقول الأولى أن يبقى المسجد مفتوحا ونولي ناظرا عليه وحارسا ولا حرج حارس أو حارسين يحرسان المسجد وهو خير ولنا أن نضع قوانين في المسجد ولا حرج مثل الالتزام بالنظافة والالتزام بعدم العبث يعني كل ما هو ما يتعلق بالمسجد من أثاث وكتب وغير ذلك وهذا لا بأس به ليس في هذا تصد عن سبيل الله بل في هذا تأديب للناس حتى يقدروا المساجد حق قدرها. أما أن نمنع لأن هذه ظاهرة كما قال الأخ بدأت تكثر وكل الناس تشتكي هذا يطفئ النور على الناس بدعوى أن الكهرباء غالي الفاتورة غالية. طيب ليش ما قلت الفاتورة غالية في بيتك تستطيع أن تفتح فمك أنت أمام أبنائك وبناتك ليش ما قلت هذا؟ من سعى في إنارة بيوت الله فإن الله ينور عليه ومن سعى في إظلامها فإن الله يظلم عليه وجهه وقلبه وقبره. نقول نعم لا نستعمل النور إلا عند الضرورة لأنه ما ليس من العقل ولا من الدين أن نستعمل النور نور الكهرباء في وقت يعني في جو مشمس. لكن إذا كان الجو مغيم نعم أو مظلم نحتاج لأن ننير بيت الله وما على المسلمين إلا أن يتعاونوا في دفع هذه الفواتير. هل يدفع هذا الرجل اللي سمى نفسه رئيس جمعية أو كذا أو مسؤول هل يدفعها من جيبه هو؟ المسلمون كلهم يدفعون هذا. بعض الناس يحتاج إلى أن يقرأ وقد ورد الكراهة أن يصلي الإنسان في الظلام وبعض وربما لو صلى الإنسان في الظلام صير إيش يأتيه النوم بينما لو كان فيه نور يختلف الحال. نعم فلا يجوز لهؤلاء أن يمنعوا الناس من ذكر الله عز وجل أو من أن يرابطوا بين الصلاتين في بيوت الله تبارك وتعالى وهم على خطر وهذا نوع من أنواع الصد. أو أن يمنع مثلا أهل العلم كطلبة العلم الموثوقين بالعلم من أن يلقوا دروسهم أو أن ينشطوا في مسجدهم نعم لا يجوز له. نعم هذا سؤالك فيه زيادة له أعيد السؤال. نلاحظ في بعض مساجدنا أن ننقل أغلبها أعمالا تطرأ من بعض مسؤوليها مما يسمونه بقوانين داخلية بزعمهم أنها تغلب مصلحة المساجد كغلق المساجد مباشرة من بعض الصلاة أو إطفاء النور فهل هذا يدخل في الصد عن سبيل الله وما نستحق؟ إغلاقها كما فندنا وبينا أن إغلاقها في أوقات لا حرج فيه ضمانا لها وحفظا لها. نعم أما أن تبقى دائما مغلقة أو أن نجبر الناس يلا نقف على الباب ونقول هكذا بالمفاتيح يلا سيغلق نعم يلا هذا لا يجوز. هذا ما هي بيتك هذا هذه بيوت الله وهي ملك لعامة المسلمين ولا يجوز أن نمنع شخصا للإتيان للصلاة إلا إذا كان هذا الشخص نعلم أنه سيفسد وسوف يكون من المفسدين فلا حرج من طرده وقد ورد ذلك عن السلف بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ما رأيكم في صفة الجمعيات من منع بعض الأساتذة من تحفيظ القرآن أو المدارس القرآنية من تحفيظ القرآن؟ ينبغي أن نسأل عن السبب يعني أن نمنع أن يمنع أهل مسجد أو من يشرفون على إدارته ونظافته وعمارته يمنعون بعض الناس من أن يحفظوا كتاب الله أو أن يعلموا نسأل عن السبب لعلهم معذورون لعل لهم عذر لا يريدون أن يفتحوا الباب لكل من هب ودب ليأتي ليدرس الناس لأن التدريس والعلم أمانة ما يجوز أن نفتح الباب على مصراعيه كل من جاءنا يأتي ليعلم لا. أما إذا كان هذا المسجد ليس فيه نشاط ليس فيه نشاط وجاءنا من هو كفء ومشهود له بالعلم وصحة المنهج والعقيدة فلا ينبغي لنا أن نمنعه لا يجوز لنا أن نمنعه من أن ينفع الناس وأن ينفع المسلمين بعلمه. أما إذا كان المسجد فيه إمام راتب وفيه نشاط فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ليقوم بنفس العمل في مكانه، لأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله أن الجماعة الثانية بعد تمام الأولى جائزة بعد استئذان الإمام، إذا كان الإمام راتبا. نعم، لأن هذا سوف يفضي إلى الفوضى وإلى معارك داخلية. نعم، والواجب إذا كان في المسجد من المأمومين من يرى أنه كفء وأهل لأن ينفع الناس يذهب ليسد ثغرة أخرى. أما نجتمع يعني أكثر من واحد في مكان حتى نسد ثغرة في الوقت الذي توجد فيه الثغرات، الأولى أن يسد كل ثغرة، هذا هو الأولى حتى يعم الخير ويعم النفع. نعم حسن. في بعض البلدان العربية نجد السلطة تكتب الأسئلة. نعم. في بعض البلدان العربية نجد السلطة هي التي تساهم في بناء المساجد، ولكن من جهة أخرى نجدهم يمنعون الدروس الشرعية، ومن جانب آخر نجد الشباب محتاجين إلى الدروس وهم الذين يعينون أئمة المساجد، ولكن يعملون لصالحهم، ومنهم من يمنع العلماء من الدروس ووضعهم في السجون، فهل يعد هذا الفعل من الصدق عن سبيل الله؟ لا شك أن هذا أيضا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، أن يمنع ولاة الأمر أن يمنعوا الدروس من المساجد وتفقيه المسلمين وتعليمهم دينهم. إن بعض الولاة يظن أن الإحسان للرعية لا يكون إلا في توفير كل ما يحتاجونه من السيارات والعمارات والملذات والشهوات، يقولون انظروا الاقتصاد قد قوي وقد ازدهر، وصرنا مع أننا ننسب إلى العالم الثالث لكننا الآن في ركب الحضارة، وإحنا الآن الإحسان من ولي الأمر للرعية لا يكون إلا بإقامة دنياهم، بل لا بد من إقامة دينهم قبل دنياهم. لا نقول أقم دينهم، أكثر لهم العلماء وخليهم في المساجد لا يخرجون من المساجد، ويعطل طرقاتهم ويجعل يبقي جسورهم مكسرة وطرقاتهم محطمة. نعم، ومصالحهم معطلة. لا، نقول لا بد من هذا وهذا، لا بد من هذا وهذا، لأن الدنيا بلا دين فساد ودمار، حتى وأن راها الإنسان أنها الآن قائمة وأنها صالحة. وواقع البلاد المادية أكبر شاهد على ذلك، وها هم الآن يختنقون بسبب هذا الرقي المادي مع الذي نعم الذي كان خاويا من الغذاء الروحي وهي التربية الدينية والإسلامية. فينبغي على ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى وأن يعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله ومسؤولون، سيسألهم ربهم يوم القيامة عن هؤلاء الرعية، لن يسألهم عن الرعية فردا فردا، أعلمهم دينهم، لأنه إذا سبب لهم أو كان سببا لهم في أن يزج بهم في المحرمات ثم مع ذلك أيضا يمنعهم من أن يتعلموا دينهم، أي خطر بعد هذا؟ هذا عظيم، سبحان الله. إذا استقرأنا يعني سيرة الخلفاء حتى الذين عرفوا بالبطش والشدة، حتى الحجاج بن يوسف وغير هؤلاء، نرى أنهم مع سطوتهم وسلط يعني وقهرهم وظلمهم تجد أنه عندهم شيء من الميل للعلماء، يعني حتى وإن كان لهم علماء، حتى وإن كانوا علماء سلطان، لكن ما وصلوا إلى هذه الدرجة أن يمنعوا المساجد من القرآن وأن يمنعوا المساجد من الدروس البتة. طيب الآن أنتم أغلقتم مساجد المسلمين وعطلتم يعني الخير الذي ينبغي أن يكون فيها، لكن نسيتم الله الذي فوقكم، وأن ملك الله أعظم من ملككم، وسلطانه أعظم من سلطانكم، وقهره أعظم من قهركم. وها هم الناس الآن تأتيهم الدروس في بيوتهم عن طريق هذه القنوات الفضائية من مشايخ وعلماء ربانيين، دروس معتبرة وفتاوى شرعية صحيحة، وقد تفقهوا في دينهم. كل من أراد أن يطفئ نور الله بفمه فإنه حق على الله أن يذله لابد. وأما تولية غير الأكفاء في المساجد فإنها خيانة للأمانة أيضا، لأن الواجب أن يولي ولي الأمر إماما صالحا لأن يؤم المسلمين متوفرا، قد توفرت فيه الشروط الشرعية بأن يكون أقرأ الناس لكتاب الله تلاوة وحفظا وتجويدا، وأن يكون أعلم الناس بالشرع بالسنة النبوية وسير السلف والأحكام وغير ذلك حتى ينفع الناس. أما أن نتخذ طلبة العلم والدعاة إلى الله ممن له علم أعداء ونؤخرهم، فإن من عادى لي وليا كما قال تعالى فقد آذنته بالحرب، وهذه لا شك أنها معاداة، لأن تأخير من ينبغي أن يبجل نوع من معاداته ونوع من إعلان الحرب عليه. إن تولية هؤلاء الأئمة المضلين، لا أقول كلهم بل كثير منهم، لا شك أنه مفسدة عظيمة على الناس في دينهم ودنياهم، من أعظم المفاسد، لأنه ليس لهم علم، ليسوا أهلا لأن يدرسوا الناس ولا أن يرقوا المنبر. نعم، فهم إن خطبوا إنما يعتمدون على الخطب المنبرية والجواهر المرصعة، وهذه الخطب التي تطبع المحشوة بالبدع والمنكرات. وهؤلاء في الحقيقة حتى ولو كان لهم علم إذا لم يقوموا بدورهم فإنهم يعدون قطاع طرق. اسمع الكلام هذا جيدا، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال إن من العلماء من يعد قاطع طريق، فإنه لم يقطع الطريق الحقيقية أي في الدنيا عن الناس، بل قطع الطريق لهم عن الجنة. هؤلاء لا شك أنهم أعظم قطاع الطرق، لأنهم يقطعون على الناس طريقهم إلى أي شيء؟ إلى رضوان الله وجنته، إما لأن أقوالهم تخالف أفعالهم، نعم، وهذا أعظم شيء والعياذ بالله، أو لأنهم يدعون الناس إلى الضلالات وإلى البدع وإلى المنكرات. نعم نعم، كان قبلك الزواوي. نعم، نرى ظاهرة في الشركات أو في الشغل حتى من المتزلمين في أوقات الصلاة، يعني يوجد تضييع للوقت، يعني يحترمون أوقات العمل. الموضوع بارك الله فيك في الصد عن سبيل الله. نعم، يحترمون أوقات الوقت، يعني حتى يضيعون الوقت بأداء الصلاة في أوقات الوقت، في أوقات العمل، في أوقات الشغل. هل منع صاحب الشركة أو المصنع أو نعم المؤسسة، لا شك يعد صدا عن سبيل الله، يعد صدا عن سبيل الله. والواجب علينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فإن العبادات أمانة، فإذا منع صاحب الشركة أو المؤسسة أو المقاولات أو ما أشبه ذلك الموظفين أو العمال من الصلوات في وقتها فقد خان الأمانة، وهي أمانة العبادات وهي أعظم من أمانة الأموال. وإذا أيضا في الطرف المقابل إذا ضيع هؤلاء الموظفون الأمانة بتقطيع الأوقات حتى ولو كان ذلك في الصلوات أو تلاوة القرآن أو الأذكار أو المطالعة في الكتب العلمية، نعم، على حساب الشغل، نقول هذه أيضا خيانة للأمانة، لكن خيانة في جانب الأموال من العبادة الأموال، لأنهم مؤتمنون على هذه الوظائف وعلى هذه الأعمال، والواجب عليهم أن يؤدوا أعمالهم كاملة غير منقوصة. فإذا قال قائل، يعني هل رجل يصلي الرواتب في شغله ووظيفته وهو ليس من عادته أن يصليها، ولا يأذن له صاحب الشركة إلا مدة يستطيع من فيها أن يصلي الصلاة المفروضة فقط. هل لو صلى الرواتب يأثم أم أنه يؤجر؟ الأول يأثم، يأثم وإن كانت صلاة. ليش؟ لأنه ترك الواجب لينتقل إلى المستحب. ترك الواجب، لو أن رجلا ترك صلاة الظهر فصلى 100 ركعة لله، يأثم ولا ما يأثم؟ لا شك. هذا ترك الواجب، واجبه أن يكون على مكتبه أو في وظيفته أو في متجره أو في محله حتى يؤدي الأمانة، وهو مأجور على ذلك ليعلم أنه الآن في عبادة، وأن هذه المهنة إنما هي سبب للارتزاق وللرزق، فهي سبب في أن يأكل ويشرب ويدخل الطعام والشراب إلى جوفه وجوف أهله، فهل يرضى أن يكون طعامه وشرابه حراما؟ حتى ممن يدعون الالتزام، كثير من أصحاب الشركات من جاءوا يشكون إلينا من هؤلاء الذين يدعون الالتزام، والتزام والتزامهم في الحقيقة التزام أجوف، لا يؤدون ما يجب عليهم. نعم. فالمنع البات للموظفين والعمال والخدم من الصلوات في وقتها وصلاة الجمعة صد عن سبيل الله ولا يجوز. قال تعالى منكرا على الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم هذا الذي نهى الناس أن الله يراه ويسمعه، كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم ينتهي عن أمر الناس أو نهيهم عن الصلاة لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطيع، لا تطع هذا الطاغية الذي نهاك عن الصلاة، كلا لا تطيع، واسجد واقترب. سبحان الله، أدخل إلى إدارة من الإدارات لا أريد أن أعينها، فحان وقت الظهر فسألت موظفا فيها عن مكان أريد أن أصلي الظهر حتى لا يخرج الوقت، لأن المكان ما فيه مسجد بعيد. قال لي أسكت، أنت جئت لتستخرج ورقة أو شيء، إذا أردت أن تقضى أن يقضى غرضك فإياك أن تصلي هنا. يا رجل اتق الله، ماك مسلم يا أخي؟ قال أنا نصحت. قلت له لماذا؟ أقسم لي بالله أنه يصلي خفية في عمله والإدارة كلها مسلمون، فيغلق على نفسه باب المكتب ويطفئ النور ليصلي خشية أن يتفطن له فيرفض من عمله ويخرج من وظيفته، بل بمحضر أنه ينتمي إلى كذا وكذا. ما هذا؟ هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء يرجون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله لن ينالوها حتى يعودوا إلى دينهم ويتقوا الله في عباد الله. نعم. ارفع صوت. بعض الجماعات يزعمون ان العلم مفرق الامه، فاذا وجدوا عند احد اتباعهم شارب علمي او بعض نافع قالوا هذا خارج عن الترتيب لانه يفرق جماعه المسلمين، فهل يعد هذا من الصد عن سبيل الله؟ ما هو سبيل الله حتى يكون لنا ضابط في معرفه التمييز بين الصد وعدمه؟ سبيل الله هو كل طريق موصله الى رضاه. انتبه، سبيل الله جل وعلا هي كل طريق موصلة إلى رضاه تبارك وتعالى. ما لم تأتي القرينة لتدل على أن سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، كما جاء ذلك في آية المصارف، مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل. فإن في سبيل الله على الراجح أنها للجهاد في سبيل الله، أما ما عدا ذلك نعم فإن كل طريق موصلة إلى رضاء ربنا تبارك وتعالى وجنته فهي سبيل الله. فإن قلت أليس السبيل واحدا؟ فالجواب بلى، السبيل واحد. فكيف تجمع الآن السبيل لتجعله سبلا؟ نقول السبيل واحد، نعم، ولكن التعدد باعتبار ماذا؟ تعدد الأجناس، أجناس العبادات، لكن السبيل واحد وهو طريق الله المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فكل من منع الناس بطريقة أو بأخرى في أن ينالوا رضا الله تعالى، سواء كان منعه إياهم في ترك واجب أو مستحب أو فعل محرم، فهو صاد عن سبيل الله. هذا ضابط، فهو صاد عن سبيل الله، يمنع الناس من أداء الواجب أو حتى من أداء المستحب. فإذا منع أحدهم بعض الناس من أن يتعلم العلم الشرعي، لا شك أنه يصده عن سبيل الله، يصده عن سبيل الله. وهذا شيطان إنسي، لأن شياطين الإنس هذه وظيفته. الشيطان في الأصل شيطان الجني، ماذا يفعل؟ يوسوس ليصد الناس عن طريق الله، نعم، وليبعدهم وليشتالهم إلى حزبه وإلى أعوانه وجنوده، نعم. وشيطان الإنس أيضا كما ثبت، نعم، يصدون الناس عن سبيل الله، ولهم أساليبهم، فعلى الإنسان أن يتفطر. نعم، في الموضوع. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. عندنا ساعتين الآن، لا يحتاج. الداخل أين الداخل؟ ملتزمون بماذا؟ بالدين في القلب. ملتزمون بالدين في القلب. طيب، وفي الخارج؟ خارج القلب. إذن هم ملتزمون بالدين ظاهرا وباطنا. نعم، وأنا عارف أنه سؤال. تفضل. سؤال هو اللحية، حلق اللحية لا يستطيعون تركها، والسؤال الثاني فوق الكعبة الإسبال، وشو ملتزمون يفعلون الخير؟ يفعلون الخير في المركز الحساس. في مركز حساس؟ مركز حساس؟ مركز لباس العامة. والله ما فهمت يعني. هذا رجل موظف ملتزم، موظفون. طيب، موظفون ملتزمون يحبون الدين، ونعم، ولهم ويعملون في الإدارة، وما يعني أشغالهم ووظائفهم حساسة، يعني يشتغلون في الحكومة مثلا. طيب أنا فهمت، يشتغلون في الحكومة مثلا والأمن وما أشبه ذلك. طيب، الآن يجبرون بحلق على حلق اللحية، يجبرون، إيه يجبرون، إن كانوا قد أجبرهم من هو فوق منهم، فإذا استطاعوا أن يغيروا هذا الشغل فهو الأولى والأحسن. نعم، وأصبر، وإذا لم يستطيعوا فإنهم في حكم المكرهين، وإثمهم على من أمرهم وعلى من أكرههم وأجبرهم. نعم، وأنا نبذة يعني هذه بس استطرادا لأقول لهؤلاء الذين يمنعون الناس من إعفاء اللحية، اللحية ما أعرفوا حقيقة يعني فضلها ولا حقيقة أمرها. ووالله إن شيخنا رحمه الله ابن عثيمين لما مرض بالمرض المعروف مرض السرطان، وقرر الأطباء أن يعني يباشر حصصا في الأشعة، سأل، كان أول سؤال له: هل هذه الأشعة تسقط شعر اللحية؟ قالوا نعم. قال إذن لا أباشرها. وهذه درس لشباب المسلمين ولهؤلاء أيضا. سبحان الله، هذا رجل يعني يشرف على الموت، وقد يكون هذا سببا في شفائه، لكنه مع ذلك خشي أن يلقى الله تعالى حالقا للحية، فإذا أكره فإنه في حكم المكره. يكفي، والله أعلم.